حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعند رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شرف لقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ثم قال لا والله لا أويك إلي ولا تحجين أبدا فأنزل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان كإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فاستقبل الناس الطلاق لذيذا من يومهم من كان طلق بالمدمن ومن أولى بالمطلق. هذه القضية مرتبطة بما قبلها في قضية قيس بن عيلان، أسلم عن 10 نسوة وكانوا في الجاهلية لا حد لهم، أو كما يقول علماء الخلاف كان في الأمم الماضية إلى موسى عليه السلام يتزوج الرجل ما شاء من عدد نظرا لمصلحة الرجل، وفي زمن عيسى عليه السلام منع أن يتزوج أكثر من واحدة مراعاة لمصلحة النساء، ولكن جاءت الشريعة الإسلامية لم تترك الأمر للرجل كيفما شاء، ولم تحظر عليه كما حضرت النصرانية، ولكن جعلت مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. فكذلك الطلاق كان غير محصور. ويأتي بموضوع الطلاق الثلاث، كانوا أيضا في الجاهلية يطلق الرجل المرأة ما شاء، حتى وقعت هذه الحادثة كان يطلق الرجل المرأة فإذا أخذت في عدتها وقاربت انقضاءها راجعها، حتى قال رجل لامرأته والله لا أذرك تتزوجين ولا آويك إليه. قالت كيف ذلك؟ قال أطلق حتى تشارف العدة فأراجعك ولو 100 مرة. فأنزل الله إيش؟ الطلاق مرتان فإمساك. الطلاق مرتان يحتمل إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وبعدين تأتي الثالثة منهية ليش؟ للموضوع. واستقر الأمر على أن الطلاق استقر على ايش؟ على ثلاث تطليقات، والكلام في جمعها وتفريقها وزمانها تقدم الكلام عليه في الطلاق البدعي والطلاق السني والطلاق في الحيض او في الطهر الذي مست فيه، فهذا كما تقدمت الاشارة اليه في حديث عبد الله بن عمر، وعند الشافعي انه لا بدعة في عدد، إذا كانت في طهر لم يمسها فيه وجمع الثلاث فالشافعي لا يرى في ذلك بدعة. والسنة كما تقدم أوضحها وأيسرها كما تقدم عن مالك يطلقها طلقة واحدة في طهر لم تمس فيه ويتركها حتى تخرج من عدتها، والكلام في ذلك تقدم، وبالله تعالى التوفيق.